ابو ورده حينما يطلب التقاعد هذه النسبة تحسب له. بينما المواطن العامل بالقطاع العام إذا مكمل هذه المدة ونفس العمر يحسب له 80% من إجمالي الراتب. الآن نحن نطالب الجهات المعنية ونطالب الحكومة بالأحرى أن تتدخل بهذا في هذا الموضوع. وحسب علمي أن هذا الموضوع مرفوع لمجلس الوزراء الموقر لتدارسه. الكل يخدم الوطن سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص. نرجو النظر بهذا الموضوع بعين الاعتبار. سعود عبد الرحيم إسحاق البنوشي محافظة جنوب الباطنة إلى أشلم سمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.